الحنين واطلوا ولودا برة شعارها اليقين. اختر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلوا ولودا برة شعارها اليقين. البنت ليست سلعة والمهر رمز لا ثمن. البنت ليست سلعة والمهر رمز لا ثمن. والمرء بالأخلاق لا بالمال والشكل الحسن. اختر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين. اختر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين. عاشر بمعروف وكن للزوج نعم الراعي. عاشر بمعروف وكن للزوج نعم الراعي. والقدوة الحسنى سبيل المرء للإقناع. اختر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين. لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين. الزوج مسؤول أمام الله عن أولاده. الزوج مسؤول أمام الله عن أولاده. والأم لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين. اختر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين. فلتسأل الله قرة العينين في الذرية. ولتسألوه بغية الأمان في الزوجية. اختر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين. اختر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين. Oh.